ملخص كتاب التفكير في المفقود من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عبد الكريم بكار. في ضوء انهيار الأمة على جميع الأصعدة والمستويات ونزولها من على خشبة المسرح العالمي وتقهقرها في السباق الدولي للأمم، ومع تخليها عن القيام بأدوارها المنوطة بها وارتضائها لحالة الذل والهوان وركونها للاستهلاك والكسل، يعتبر هذا الكتاب بمثابة الورقات العلمية والإضاءات الفكرية الساعية لإيقاظ الضمير والوعي في محاولة التنبيه لأهمية استعادة الذات والهوية الإسلامية من جديد وإحياء التفكير في المفقود والدعوة إلى استرداده. أولاً، كماليات عزيزة. الكمال وهم لا يمكن بلوغه في أي حال من الأحوال، وبخاصة في المشاريع التي تهدف إلى نهضة الأمة، ولكن التكامل رحلة يمكن خوضها وتحقيق الفائدة المرجوة منها حتى حدودها القصوى إذا تمكنا من تملك أدواتها وتحركنا في ضوء إمكانياتها وظروفها. فالمشاريع الصغيرة الناجحة كما تبرهن التجربة دائما خير من 1000 شعار طنان أو حلم كبير فارغ. والتكامل عزيز، والوصول إليه أمر في غاية الصعوبة، فهو يقف على المنتصف من الرؤى القاصرة والمشوشة عن الواقع أو المستقبل أو النظريات المغرقة في استشراف الغد والتعويل عليه بمعزل عن معطيات الحاضر وما يجري فيه. لهذا نجد أن التكامل والفاعلية الإصلاحية مرهونان بعوامل ومسببات عدة تتمحور أهميتها حول الرؤية الشاملة والاعتبارات المحددة. والمقصود بالرؤية الشاملة هنا أن يكون المصلح قابضاً على أفكاره ورؤاه، محيطاً بأغلب جوانبها وممسكاً بأطراف التفاوت بينها، عليماً ومدركاً بنقاط قوتها وضعفها والمساحات التي يمكن أن تستثمر فيها، وهذا بدوره يحقق التوازن لمشروعه الإصلاحي ويزيد من كفاءته. فوضوح الرؤية وشموليتها وتناول المشكلات من الجوانب التي يجب أن ترى منها وبالطريقة التي ينبغي أن تعالج بها والبحث عن الحلول المواتية باعتبار الخصوصيات واختلافات الزمان والمكان والظروف يمهد الأرضية الخصبة لقيام مشاريع إصلاحية مقبولة تميل إلى الإيجابية والحركة وتعمل على التطوير الداخلي والتحديث المستمر والمواكبة واكتشاف الأخطاء والعيوب والعمل على إصلاحها بإيمان صادق ووعي متقد وروح متشبعة ومنطلقة، ما يشكل حالة عامة يمكن أن نسميها التكامل العزيز. ثانياً، الوعي المتيقظ. تميل النفس الإنسانية إلى الهروب من فراغ الوعي والمعنى تجاه ما يحاصرها من مواقف وأحداث وقضايا وأفكار ومشاعر ومعتقدات لا تجد لها إجابات كافية أو حلولاً. وهذا الهروب فطري وطبيعي، لأن الإنسان بفطرته يحب تكوين التصورات حول الوقائع التي يعيش في خضمها أو الحالات التي تنتابه بأي صورة كانت، وبغض النظر عن صحتها. ولأن منافذ الوعي لدى الإنسان كما يصنفها علماء النفس حسية وذاتية فردية وجماعية، يلجأ إليها الفرد أو الجماعة عندما تواجهه إشكاليات في وعيه بالواقع أو الحقيقة وفهمها، حينها يلوذ بالعودة إلى خزينته المعرفية الذاتية وخبراته التي يمكن أن يتوصل بها إلى الحلول. فإن لم يجد، يعود مرة ثانية إلى المخزون الجمعي وخبرات المحيط لملء هذا الفراغ من وعيه. وكلما كانت وجهات النظر والمفاهيم غير متطابقة مع الواقع وبعيدة عن حدوده المتاحة والمعقولة أو غير ملمة بكل جوانبه، كانت فرص تشكل الوعي الزائف مرتفعة وكانت الخرافات أشد قربا منه من الحقائق. ولهذا نجد أن الآيات القرآنية جاءت محرضة وبأكثر من صيغة وسياق على التأمل والتفكر وتجاوز النظر السطحي أو الاعتماد على الموروث المعرفي السابق، دونا عن بذل أي مجهود فكري لمحاولة فهم الأمور والبحث عن جذور الحقيقة. فتتبع الظواهر ظاهرة ظاهرة، وتتبع كيفية تشكلها والأطوار التي مرت بها والمآلات التي انتهت إليها والمنعطفات التي تعرضت لها، والإجابة عن تساؤلات متى وكيف ولماذا وما النتيجة وما الغاية والسبب، كلها طرق يسهم البحث في ضوئها في تشكل وعي متزن وفهم مستيقظ وعقل خلاق لا يكتفي بالأجوبة الجاهزة والمفاهيم المعلبة. ثالثاً، الموازنات. لا يمكن طرح محور التوازن بعيداً عن رؤية الوحي بشقيه الكتاب والسنة، لأن الإنسان نزاع إلى التطرف بجبلته، والنفس ميالة إلى الغلو بفطرتها وطبيعتها، إذ لا يمكن للنفس أن تحيا حياة متوازنة أو أن تعتنق معتقدات صحيحة وأفكارا سليمة من دون دين رباني وشرع منزل من لدن حكيم خبير عليم مطلع على طبيعة هذه النفس وما يصلح لها ويصلحها. والذي يؤمن نصاب التوازن والواجبات والأهداف ليس الواجب الشرعي فقط بل الحضاري أيضا، فالالتزام بالواجبات والآداب الشرعية يجعل حياتنا في السياق الصحيح الذي ينسجم مع عقيدتنا. فلهذا يقع على عاتقنا هاهنا عبء التزامنا بتحقيق القدر المستطاع من هذه الموازنات الشرعية التي نصت عليها كل تعاليم الشريعة كتابا وسنة. ومنها على سبيل المثال ما نجده في الالتزام بالسنة مما يحقق جملة من الموازنات بين حقوق النفس وواجباتها، وحق الفرد وحق الجماعة، وحق الله وحقوق العباد، والتكافل الاجتماعي والوحدة الشعورية والوقاية من التميع أو الغلو. هذا وأكثر مما فيه من موازنات عظيمة بين طرفي الإفراط والتفريط. حتى في باب النجاح الدنيوي والفلاح الأخروي نجد أن الشريعة تشكل حلقة الوصل بينهما، وأن تشريعاتها جاءت لتحقيق الوئام والانسجام بين الدنيا والآخرة، بل وجعلت من مشروع الاستخلاف واستحضار النوايا الحسنة لأعمال الدنيا سبباً رئيساً من أسباب الفوز بالآخرة، إلى جانب الموازنة الفريدة التي يطرحها الدين بين العلم والعقل في تكوين الأحكام العقلية وعمليات الاستدلال والتسليم المتوازن والوحدة والشمول. حتى مع الزمان والمكان لا يغفل الدين عن فرض حالة من التوازن بين التراث والتجديد والحاضر والماضي، فتجد المنهج الرباني يوجهنا على الدوام للتعلم من تجارب الماضي وتحسين قرارات الحاضر لصناعة مستقبل أفضل. رابعاً، التسامح، استدراك وحدود. يعتري الذات الإنسانية الكثير من العوز والقصور، ويتجاوز القصور مسألة الذاتية في كثير من الأحيان إلى القصور المؤسسي والتنظيمي، كالقصور في النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية ونظم الدلالات والفهم والتفسير. ولا يمكن تدارك هذا القصور إلا بالدعوة إلى إعادة مراجعة أسباب التقصير بنظرة التسامحية لتلافي جوانب العجز والنقص، حيث تعتبر مثلاً أعمال البر والإحسان صورة من صور استدراك القصور على النظم السياسية والاقتصادية، كما تشكل المرونة في رؤية الأحداث وحسن الظن نوعاً من أنواع الاستدراك على القصور في الفهم والدلالة والتفسير. ويعتبر التسامح والتكافل الاجتماعي كذلك استدراكاً على القصور الحاصل في المنظومات الاجتماعية. وإذا ما اعتبرنا التسامح استدراكاً إصلاحياً وعملية ترميم لجبر الخطأ وتلافيه، ينبغي لنا أن نعلم أنه محكوم بضوابط وحدود. فالتسامح في الأطروحة الإسلامية تحديداً لا يقدم صكوك الغفران للأشرار والعدائيين بالمطلق، إنما تكمن مهمته في وضع الأمور في موضعها المناسب ونصابها الصحيح، وهذا ما تؤكده التشريعات الإسلامية في تطبيقاتها لمبدأ التسامح، حيث نجد أن الشريعة على الرغم من أنها تؤسس لفكرة التعايش السلمي والسماحة، فإنها ترفض مبدأ التهاون في العقوبات مع من يستحقها، فلا تجدها تسوغ للأخذ من مبدأ التسامح أداة أو غطاء لانتشار الظلم أو تبريره، كما أنها لا تسمح بأن يستخدم التسامح وسيلة للتجاوز على حقوق الآخرين أو ذريعة للسكوت عن العنف والأعمال التخريبية. هذا لأن مفهوم التسامح في التشريع الإسلامي وسطي إلى حد كبير، تحفظ به الحقوق والذمم والواجبات، ويستدرك به على التقصير والحرج والعجز، وتسد بالامتناع عنه أبواب من الظلم والبغي والاعتداء. خامساً، المعادلة الأصعب. يشكل القصور الذهني والخلل في طرق التفكير وآلية التعامل مع الواقع وضعف الرؤية التحليلية للأحداث والمجريات سبباً أساسياً لأغلب المشكلات التي يعانيها عالمنا العربي والإسلامي اليوم. وهنا تطرح مقارنة عابرة يمكن أن نسميها بالمعادلة الصعبة، ألا وهي المقارنة بين طرق تفكير الشباب وطرق تفكير الشيوخ مع الأزمات والظروف في محاولة لإيجاد ثنائية تجمع بين هذه الطرق المتباينة. فالشيوخ يميلون إلى التفكير الطويل والعميق والاستغراق في التحليلات، حيث تتضاعف الخبرة عند كبار السن، وتكون رؤاهم في أغلبها ناضجة ومكتملة نتيجة للتجارب الطويلة التي خاضوها، إلا أن نظرتهم إلى المستقبل غالباً ما تكون محدودة الآمال ومتشائمة، فتجدهم قليلاً ما يتكلمون عن التغيير والتجديد والمستقبل الواعد، على عكس الشباب تماماً، حيث الخبرة القليلة والآمال الكبيرة والطموحات اللامحدودة والتحرر من أعباء التجارب الطويلة. وهذا وعلى ما فيه من عيوب وتهور له إيجابيات كثيرة، من أهمها القدرة الإبداعية العالية لدى الشباب، لأن التفكير خارج المألوف والمعتاد ومد خيوط الآمال والتصورات إلى الآفاق الواسعة وشجاعة الاستثمار في مشاريع بعيدة الأمد يجعلهم أكثر قدرة على الإبداع ومواكبة العصر والتلاؤم مع المعطيات الجديدة والانفتاح على المغامرة. والمعادلة الأصعب تكمن في الجمع بين أطراف هذه المتناقضات، بالاتكاء على خبرات الشيوخ ونضجهم وصبرهم، والجمع بينها وبين ما يملكه الشباب من نشاط وحركة وانفتاح وطاقات مشتعلة، وخلق حالة من التوازن والمقاربة بينهما للوصول إلى أعلى درجات التحقق والفاعلية والإنتاج. سادساً، دوائر النفوذ والانعكاس. تتحرك عقولنا ومفاهيمنا في دوائر ثلاث في العادة، أولاها الدائرة الشخصية القابعة تحت سلطان نفوذنا وإرادتنا الحرة، نمارس فيها سلطاتنا الفكرية والبدنية والمعنوية والمادية، ونتخذ من خلالها كل قراراتنا المستقلة، وهي الدائرة التي لا نحتاج فيها إلى أي شكل من أشكال التدخلات الخارجية أو المساعدة. ثم تأتي ثانياً دائرة التأثير، وهي الدائرة المعنية بالمجالات والمساحات التي نؤثر فيها، وتهتم بمدى الأثر الذي نتركه وماهيته وفيمن تركناه. كما تتسم هذه الدائرة بالكثير من النسبية والتفاوت، إذ تتخلف نسب التأثير من شخص إلى آخر، حيث يتباين مدى الأثر وعمقه ويختلف بحسب الآخر المؤثر فيه ومدى قابليته وانصياعه. والدائرة الثالثة هي الدائرة الواقعة تحت سلطة الأحلام والطموحات والعواطف والخيالات، هي دائرة الانعكاس إن صح التعبير، وهي دائرة انعكاسات أفكارنا ومعتقداتنا ومخاوفنا، تتميز بالتطلع إلى المستقبل والتغيير الدوري، وتعرف بدائرة الاهتمامات. كل هذه الدوائر تتحكم فيها دائرة واحدة، وهي الدائرة الأم والضابطة، دائرة السيطرة، لأن مقدرتنا في التحكم بأنفسنا وتحسين أدواتنا في الكف والمنع والعطاء والحركة والاستفادة من المواهب وتحرير الطاقات وإدارة الأوقات بتحديد الأهداف الشخصية وصياغة المخططات العملية المحددة والتعلم والتجديد واكتساب المهارات وتنميتها والتحسين من شكل عطاءاتنا والتطوير من إنتاجاتنا، كلها أفعال تقبع تحت قبضة هذه السلطات الشخصية التي نمارسها داخل دائرة سيطرتنا لضبط ذواتنا والتفوق عليها، وتنعكس دون أدنى شك على الدوائر الأخرى انعكاسا إيجابيا لتحقق تقدما واضحا ونجاحات ملموسة على صعيد التأثير والاهتمامات. سابعا، المشاريع الصغيرة ودور الوعاظ. يعتقد الكثيرون منا أن المشاريع العملاقة والكبيرة متعلقة تعلقا لازما بالكم لا بالكيف، وهذه مغالطة توقعنا على الأرجح في شراك الكسل والتقاعس والإحجام عن خوض المبادرات الصغيرة واستغلالها الاستغلال الصحيح الأمثل، حتى وإن كانت هذه المبادرات مدروسة وموعودة بالنجاح ونتائجها شبه مضمونة، لأن مجرد التوقف وانتظار المعجزة وترقب اللحظات الكبيرة الحاسمة أوهام نحتال بها على أنفسنا وعلى الواقع للهروب من تحمل مسؤولياتنا. وسيكون من الجميل جدا لو تطلعنا إلى تحقيق الأكثر وعدم الاكتفاء والرضا بالقليل، ولكن الوعي بحقيقة إمكانياتنا وموقعنا وحدود واجباتنا يمثل الثغرة التي نحتلها في ظهر هذه الأمة، ويحتم علينا بطبيعة الحال زراعة ثقافة الممكن في تصوراتنا عن أحلام التغيير والمشاريع النهضوية، بدلا من الانطواء خلف خدعة الصعب البعيد والمستحيل غير الكافي. ولهذا علينا أن نتذكر دائما أن الأمم العظيمة لا تصنع إلا في معامل الأبطال الصغار، والأعمال الجادة والجهود المتضافرة هي التي تصنع المعجزات، وأن دفة التاريخ لا تحركها الانقلابات المفاجئة، إنما هي حركة متواصلة من الجهود الصغيرة والمساعي طويلة النفس، وهذا يؤدي دورا مهما في تهوين المخاوف من تقديم نماذج إصلاحية متواضعة، ويسهل علينا تحديد الأطر العملية ويقينا فقدان الحماس والشغف. لذلك ليأتي دور الوعاظ التعبوي في الترويج لهذه المشاريع، الوعاظ الذين تتميز أنشطتهم بالبذل غير المشروط والعطاء غير المنقطع والحرص على مصالح العباد والاتجاه نحو جميع الناس باختلاف مواقعهم الاجتماعية وانتماءاتهم، مبتعدين عن المشاحنات والحزبية، يسيرون بالركب الدعوي والجهد الإصلاحي مسيرة المتزن الناضج بدوافع داخلية راسخة وأهداف مدروسة واضحة. وختاما، سيكون من المهم جدا لو عمقنا نظرتنا في المجالات المعرفية وابتعدنا عن الاهتمام بالقشور العلمية وانشغلنا بجذورها وتقرير الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى إعادة مكانة دور العقل والعلم والاكتشاف والإبداع في مؤسساتنا وبنياننا المعرفي، لأننا وكما يقول الكاتب نقف على أعتاب عصر جديد يحتل فيه الفهم للسنن الربانية والفهم لطبائع الأشياء وانفتاح الذات على العلاقات مكانة خطيرة وحاسمة، ويجب ألا نتوقف متفرجين إلى أن نجد أنفسنا في زاوية أكثر حرجا وأشد ضيقا.